بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم مستمعي إذاعة دعاة الجهاد، ستكونون على موعد مع برنامجكم واها. هذا العمل الذي استغرق معنا قرابة العامين، شاركنا فيه بعض الإخوة، منهم من هو على قيد الحياة، ومنهم من فارقنا نحسبه عند الله من الشهداء، كأبي أنس الجزراوي وأبي الجود الجزراوي رحمهم الله وأسكنهما فسيح جناته. والله نسأل أن يجعل هذا العمل في صحائفهم وصحائفنا. كل كلمة عاشت كانت قد اكتاتت قلب إنسان حي، فعاشت بين الأحياء والأحياء لا يتبنون. التكفير منزلق خطير. أخي المجاهد، احذر التسرع في التكفير بدون برهان بين واضح، فإنه لا يسارع في التكفير من كان عنده مسكة من ورع ودين أو شذرة من علم ويقين، ذلك بأن التكفير وبيل العاقبة بشع الثمرة، تتصدع له القلوب المؤمنة وتفزع منه النفوس المطمئنة، وذلك لما يترتب عليه من أحكام عديدة ووجوه من الوعيد شديدة. ولنستمع إلى تأصيل مهم في هذا الباب حتى لا تزل فيه أقدام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما حديث إليك أيها المجاهد في سبيل الله في هذه الفقرة من هذا الشريط المبارك إن شاء الله، إنما هو عن مسألة مهمة من المسائل التي تخبط فيها أقوام وكانت سببا عظيما من أسباب ضلال كثير من المجاهدين في سبيل الله، وكان مزلقا انزلقت فيه أقدام كثيرة من أقدام المجاهدين في سبيل الله. فالحديث ها هنا عن باب عظيم، أرجو منك أيها المجاهد في سبيل الله أن ترعني فيه سمعك وأن تتأمله جيدا وأن تكون منه على حذر. لطالما حذر فيه العلماء، ولطالما تحدثوا عنه، ولطالما بينوا فيه وقعدوا أصوله. اعلم أيها المجاهد في سبيل الله أن التكفير من المسائل العظيمة التي زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام وطاشت فيها أقلام، وإن الناظر يجد أن التكفير حكم وسط بين ملغ لحكم من أحكام الإسلام مرجئ فيه، قد صير نواقض الإسلام مادة نظرية لا أثر للواقع فيها، وبين من تعجل في التكفير متغاضيا عن خطورته، فذاك الأول قد ضلل الناس وقد حكم على طواغيت الشرق والغرب بأنهم من أهل الدين بالرغم من محاربتهم للإسلام والمسلمين، أو بالرغم من محاربتهم للجهاد والمجاهدين، أو بالرغم من وقوعهم في نواقض الإسلام جميعا، إلا أنه لا يعمل فيهم حكم الله سبحانه وتعالى. وبين غال في هذا الباب جعل سيف التكفير سيفا مسلة على خصومه، فكلما خاصم أحدا أوجد له عذرا أو مخرجا فأخرجه من دين الله وجعل نفسه حاكما على عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها المبارك، إنه يجب تكفير من ثبت كفره بشروطه الشرعية، ولا يجوز التردد في تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تأمل كلام سلف الأمة رحمهم الله وجدهم يذمون طرفي المسألة الغلو والإرجاء، فحذاري من أن تفر من أحدهما فتنزلق في الآخر. قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة من فرق الخوارج، رواه الأجري واللالكائي وغيرهم. وقال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى وقتادة يقولان: ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وكذلك في المقابل تجد العلماء يحذرون أشد التحذير في مسألة التكفير والتهاون في ذلك. يقول شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: فنحن أكثر الطوائف تورعا في التكفير، ويقول الطحاوي رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا. ويقول القرطبي: وباب التكفير باب خطر لا نعدل بالسلامة منه شيئا. ويقول شيخنا العلوان: الإمام المحدث العلامة قد ينكر الشخص شيئا متأولا أخطأ بتأويله وغيره من الموانع التي تمنع من التكفير، وهذا أصل عظيم يجب تفهمه. وقال أبو يحيى الليبي: الإمام المجاهد تقبله الله، إطلاق الكفر على من ثبت له عقد الإسلام من غير حجة بينة أو تأويل معتبر يعد خطرا عظيما وجرأة قبيحة. ويقول الشيخ المجاهد عطية الله الليبي تقبله الله: فلتزر الدنيا ولنفن ولتفن تنظيماتنا وجماعاتنا ومشاريعنا، ولا يراق على أيدينا دم مسلم بغير حق، إنها مسألة حاسمة. ويقول إمام المجاهدين حكيم هذه الأمة الشيخ الظواهري حفظه الله: على المجاهدين أن يحرصوا كل الحرص على حرمة دماء المسلمين، وأن تكون عملياتهم منضبطة بالشرع الحنيف. ويقول الشيخ المقدسي حفظه الله: إن تعدي حدود الله في هذا الحكم الخطير مهلكة لا يغامر في اقتحامها إلا رقيق الورع. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. اسمع إلى هذه الكلمات الواضحة الصادعة لتعلم مدى حرص المجاهدين وعلماء المجاهدين وعلماء الأمة أجمعين في التحذير من هذا الباب الخطير، أعني باب تكفير المسلمين بغير حق. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيخ ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية. ثم يقول شيخ الإسلام: وتأمل رحمك الله لتدرك أن أولئك الغلاة الذين أعملوا سيوف التكفير في الناس بغير حق أبعد ما يكونون عن منهج السلف، سلف الأمة الصالح. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية: ولهذا كنت أقول للجهمية الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم، أقول لهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم. واسمع إلى كلام مهم أريد منك أيها المجاهد في سبيل الله أن تضعه نصب عينيك وأن تجعله نبراسا لك. كلام قد وقعه صاحبه بدمه للشيخ المجاهد عطية الله الليبي تقبله الله، يقول: ومسألة التكفير عموما من أكثر وأشد المسائل التي ننبه عليها دائما ونحذر الشباب الجهادي من خطرها، ونقول لهم: اتركوها لعلمائكم الموثوقين، فهي مزلة يخشاها العلماء الكبار ويطلبون السلامة منها ويقولون: لا نعدل بالسلامة شيئا. والشاب من شبابنا العامي في العلم يكفيه الإيمان الإجمالي بالله والكفر الإجمالي بالطاغوت، وأما التفاصيل ومنها الحكم على فلان وعلى الجماعة الفلانية هل كفرت أم لا وهل خرجوا من الملة أم لا، ذلك من الفروع، فهي بحسب العلم، لأن هذه مسائل فتاوى وقضاء وأحكام شرعية، فما لا تعلمه فلتقل لا أعلمه. نعم أيها المجاهد في سبيل الله، لذلك أقول لك: الله الله، لا تعملن سيف تكفيرك في رقاب المسلمين، واعلم أنه كما أنك تستفتي علماءك في مسائل الوضوء وفي مسائل الغنائم وفي مسائل قصر الصلاة وغير ذلك، فإنه من باب أولى وأوجب أن تستفتي في مسائل التكفير وغير ذلك. فهذه المسائل والله هي أعظم عند الله، والخطأ في مسائل الوضوء والصلاة والقصر ونحو ذلك أهون بمرات من الخطأ في مسائل تكفير المسلمين بغير حق. وإن الله لا يسألك يا فلان لماذا لم تكفر فلانا ولم تحكم عليه بالكفر ما دمت عاميا من عامة المجاهدين في سبيل الله، فإن ذلك أمر أناطه الله سبحانه وتعالى بأهل العلم. فإنما عليك أن تعلم أصل المسائل وأن تعلم أحكامها، فتنبذ الديمقراطية وأهلها، وتنبذ العلمانية وأهلها، وتنبذ المشاريع الغربية وأهلها. أما حينما تنزل في المسألة إلى أعيان أصحابها، لا سيما في مسائل الاستعانة والمظاهرة وغير ذلك، فإنك حري بك أن ترجع إلى علمائك فتصدر عن قولهم، فذاك والله خير لك من أن تقع في وعيد شديد توعد به النبي صلى الله عليه وسلم من كفر مسلما بغير حق. وحسبك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والله إني لأعجب من تسابق الشباب على مسائل التكفير. أهي شهوة في النفوس يريد الشاب المجاهد في سبيل الله أن يقولها، أم هي نزوة لإثبات صحة المنهج؟ فكأن الإنسان إذا ما كان أكثر تكفيرا كان أصح منهجا وأقرب تقوى. لا والله ما هكذا كان علماؤنا وما هكذا كان أسلافنا، والله المستعان. جهادي حياتي، حياتي جهاد، حياتي نماء، حياتي فداء. جهادي حياتي، حياتي جهاد، حياتي نماء، حياتي فداء. يريدون قتلي وقتلي حياتي، هلما لعيش العلا والهدى. هلما جنودا جنود الطغاة، هلما لقاتلي لأعلى السماء. هلما جنودا جنود الطغاة، هلما لقاتلي لأعلى السماء. يريدون قاتلي وقتلي حياتي، هلما لعيش العلا والهدى. تريدون موتي، هلما لقاتلي، فإنا لشرب دماكم غما. تريدون موتي، هلما لقاتلي، فإنا لشرب دماكم غما. يريدون قاتلي وقتلي حياتي، هلما لعيش العلا والهدى. وإني هنا أيها المجاهد في سبيل الله أستأذنك أن أضع بين يديك من خلال تجول بين مقرات المجاهدين وجلوس في مجالسهم الجميلة التي نستفيد منها فيهم، أضع بين يديك أكثر الأسباب والمزالق التي ينزلق فيها المجاهدون في سبيل الله في هذا الباب العظيم، باب التكفير بغير حق. أما المزلق الأول فهو التكفير بالأعمال المحتملة التي تحتمل وجهين: وجه إذا وقع فيه صاحبه كفر، ووجه آخر لا شيء فيه. وأضرب لك مثالا: لو أن رجلا من عامة الناس، أو لو أن قائدا من قادة الفصائل جلس في مجلس مع أحد الكفار وخرجت صورته في وسائل الإعلام، فماذا سيقول عنه المجاهدون أو بعض المجاهدين من المتسرعين هداهم الله؟ ستجد أنهم سرعان ما يلقون عليه أحكام التكفير، وسرعان ما يضربونه ويخرجونه من دين الله سبحانه وتعالى. فهل هذه الصورة كافية ليحكم على فلان بالردة؟ لا وألف لا، لأن هذه الصورة من الأمور المحتملة، فلربما أنه جلس في مجلسه ليأخذ إغاثة فيعين بها المجاهدين في سبيل الله، ولربما أنه جلس ليتآمر على المجاهدين وليتعاون في قتلهم وقتالهم. فإن كانت الأولى فهي جائزة، وإن كانت الثانية فهي كفر بالله وردة عن دين الله ومظاهرة للمشركين. المزلق الثاني: تكفير الجماعات الجهادية أو الجماعات المقاتلة بتصرفات بعض أفرادها. فتجد أن بعضهم يقول: الجماعة الفلانية مرتدة عن دين الله. فإذا ما سئل عن التعليل قال في أفرادها شرب للخمر وفي أفرادها وقوع في المعاصي وشرب للدخان، سبحان الله، أيحكم على جماعة وطائفة بتصرفات بعض أفرادها؟ المزلق الثالث التكفير بالشائعات والأخبار، وما أكثر ذلك لا سيما حال وقوع القتال. فإذا ما اختلفت جماعتان وأطلقت النار بينهما فلا يعني ذلك كفر إحداهما، فلربما تقاتل مسلمان، لربما تقاتلت جماعتان وكلاهما على الإسلام لم يخرجا من رفقته. ألم يقل الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأسماهما الله بطائفتين من المؤمنين؟ وهنا ليتق الله الأمراء وليتق الله الشرعيون وطلاب العلم ألا يلبس الخلاف لباسا منهجي، فإذا ما اختلفت جماعة مع جماعة سارع ضعاف الإيمان وضعاف العلم بتكفير الجماعة الأخرى وتفسيقها أو غير ذلك لتبرير القتال والخلاف، وما ذلك من دين الله في شيء، والله المستعان. وهنا في حال الخلاف يجب عليك أن تكون أكثر تثبتا، فإذا ما قيل لك الجماعة الفلانية تظاهر المشركين أو الجماعة الفلانية تعلن كذا وكذا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لقد كان لهدهد سليمان درسا بليغا للأمة، يجب علينا أن نعيه وأن نتدبره وأن نجعله منهجا ونبراسا لنا. حينما جاء الهدهد إلى سليمان عليه السلام قال إني وجدت امرأة تملكهم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، قد وقعوا في ذنب عظيم. ما الموقف الذي اتخذه سليمان ها هنا؟ هل قام بإعلان الحرب عليهم؟ لا، انظر إلى منهج التثبت. قال سننظر، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فالله الله بالتثبت أيها المجاهد في سبيل الله. ومن مزالق التكفير التكفير لأجل عرض دنيوي زائل، وهذا والله من الطوام المؤسفات. حينما يقال عن فلان أنه شبيح أو عميل أو غير ذلك لأجل أن تؤخذ داره أو لأجل أن يؤخذ مقره أو لأجل أن يؤخذ بيته أو غير ذلك، فالله الله بالتثبت. لذلك قال الله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. ومن مزالق التكفير أيضا التكفير بالكبائر وعدم التفريق بين الكبائر وبين المكفرات، فتجد أن أحدهم ينظر إلى فصيل مقاتل أو ينظر إلى جماعة مقاتلة أو إلى حزب وقع في كبائر وذنوب عظام فيطلق عليهم التكفير، ثم إذا ما قال له أحدهم هذا ليس عملا مكفرا تعجب وطارت عيناه من شدة هوله، كيف لا يكون هذا العمل كفرا؟ نعم، فالزنا من أشد الذنوب والمعاصي لكن لا يكفر صاحبه، وكذلك شرب الخمر وغيرها، فالكبائر لا يكفر أصحابها ما لم يكن الفعل ناقضا من نواقض الإسلام. وإن من المزالق أيضا التي يقع فيها كثير من شباب المسلمين المجاهدين في سبيل الله عدم فقه قاعدة أهل العلم في قولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر، فتجد أن الواحد منهم يكفر المجاهدين في سبيل الله لأجل خلاف سائغ في مسألة من مسائل التكفير. ولقد قعد العلماء هذه القاعدة وبيّنوا مسائلها وبيّنوا أصولها وبيّنوا أبوابها، فليس كل من لم يكفر الكافر فهو كافر. وقد بيّن القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء وابن تيمية هذه القاعدة، فالعلة في هذه القاعدة والعلة الأصل في هذه القاعدة أن من ترك الكافر بلا تكفير كان تركه للكافر تكذيبا بالأخبار الواردة في تكفيره، وعلى هذا فلا بد أن يكون الخبر الوارد في التكفير صحيحا متفقا عليه، ولا بد أن يكون تارك التكفير قد رد أمرا معلوما من الدين بالضرورة. فالكافر الأصلي كاليهودي والنصراني والمجوسي فهذا من لم يكفره أو شك في كفره أو صحح مذهبه فإنه يكفر بالإجماع، كما ذكر غير واحد من أهل العلم، لأن في هذا رد للنصوص. وأما المرتد عن الإسلام فإما أن يعلن كفره وانتقاله إلى الإسلام كاليهودية والنصرانية أو الإلحاد، فإنه يكفر صراحة وتمضي عليه هذه القاعدة، وإما أن يرتكب ناقضا ويزعم أنه على الإسلام وأنه لم يكفر بهذا الناقض، فهذا على قسمين: إن ارتكب ناقضا صريحا مجمعا عليه مثل سب الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر ويجب تكفيره بلا خلاف، ولكن من توقف في تكفيره إما أن يكون هذا المتوقف مقرا بأن سب الله كفر، إلا أنه توقف في تنزيل الحكم على الشخص المعين لقصور علمه أو لشبهة رآها فإنه يكون مخطئا بلا شك، إلا أنه لا يكفر بذلك لأنه لم يرد خبرا أو يكذب به، فإنه أقر بما ورد في الأخبار والإجماع من أن السب كفر، إلا أنه أحجم عن تنزيلها على المعين. وإما أن يكون التوقف قد أنكر كون السب كفرا أصلا فهذا يكفر بعد بيان الحجة عليه لأنه رد الأخبار والإجماع. ومن مزالق التكفير أن يفهم البعض أن قول الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله على أنه أمر يلزمه بأن يحكم على الناس فردا فردا وأن يبين حكم كل طائفة وكل فصيل، فقد بينا في هذا الأمر بأن المراد هنا هو أن يكفر الإنسان بأصل العمل المكفر فهو الكفر بالطاغوت وبمجمله، أما تنزيله على الأعيان فإنه مردود لأهل العلم. الأخ يقول هل صحيح أن مذهب أهل السنة لا يكفرون المعين؟ لا، ليس بصحيح. أهل السنة يكفرون المعين ولكن إذا توفرت فيه شروط وانتفت الموانع. والذي يفهم هذه المسألة هم العلماء الراسخون، هم أهل الحل وهم أهل العقل وهم الذين يفهمون الأدلة على وجهها، وهم الذين يعرفون كفر البواح، وهم الذين يعرفون اللوازم، وهم الذين يعرفون الشروط ويعرفون انتفاء الموانع، فهؤلاء هم الذين يصدرون الحكم على المعين. فإذا وجد شخص قال كفرا بواحا وتوفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع فلا يقال مذهب أهل السنة، بل مذهب أهل السنة يكفرون، المذهب أهل السنة يكفر كل من توفر فيه شروط وانتفت عنه الموانع فإن أهل السنة يكفرون. ولكن حذاري حذاري، فإذا بعضنا شاب صغير في مقتبل العمر وهو حديث بدء في طلب العلم قد يأتي لتكثير الأخيار وتحضر العلماء في الغطاء أنه ارتكب كفر بواحة وهو كفر بواحة، قد يأتي لك دليل عام هو ما يفهم دلالته ولا يفهم منطوقه ولا يفهم مفهومه، قد يكون مقلدا لمنه أجهل منه، فهذا يجب الحذر منه. لا بد أن يكون كفر بواحة وأن تقوم الحجة وأن تنتفي الشبهة، والعلماء الراسخون المعنيون بضبط الحلال والحرام الذي يفهم بالصلاة والصيام والحج والطلاق هم الذي يذكرون بقضايا التكفير، والذي يعجز عن كونه يفتي بقضايا الصلاة والصيام والحج والطلاق هو أعجز من كونه يفتي إلى ببغى يتورع عن فتوى في أحكام المية والصلاة ولا يتورع عن الفتوى في أحكام التكفير وإخراج المسلمين من دائرة الإسلام، يعني من ثبت له الإسلام باليقين لا يخرج عنه إلا بيقين، كما قال صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. حين وجد توسع في هذا الباب وتكفير من لا يستحق التكفير وخوض كثير من الشباب في هذا الباب لا يحسنونه ولا يتقنونه، وجد ردود فعل من آخرين، وجد ردود فعل من آخرين قالوا نلغي هذا الباب ويلغى باب حكم الردة، وهذا غلط، لا هذا ولا ذا، لا هذا ولا ذا، ولا تحمل أن ردود الأفعال على إبطال حكم شرعي أجمعت الأمة عليه. أبو بكر رضي الله عنه قاتل على الردة، ولكن بمشورة من عمر، مشورة من أكابر الصحابة، كان عمر يحاور أبو بكر في هذه القضية، قضية تكفر معينة، أبو بكر جمع أهل بدر وهل بيعت الرضوان، ما كان متكئا على ريكة كصنع كثير من الشباب لا يحفظ ولا الأربعين النووية ولا يحفظ كتاب التوحيد ولا يحفظ عدة الأحكام ولا يعرف المطلق والمقيد ولا الخاص من العام ولا يفقه في الأدلة، ثم يقول أبو بكر كفر أهل الرضا، كفر من المعالم وشاور أهل بدر وشاور البيعة الرضوان وشاور العلماء والأتقياء والصالحين وتناظر معهم، كان عالما لو أفت وحده لكان أهلا لذلك. أهل السنة سن الشيعة مزقوني ناس العرض والله عذبوني يا أهل سن الشيعة مزقوني ناس العرض والله عذبوني ولل أسد الأحرار ولل أسد الأحرار ولل أسد الأحرار ولل أسد الأحرار عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليل أو كثيرة عيوني بالدمع مل أو غزيرة نفسي أضحت ذليل أو كثيرة يا الله تمحي العار يا الله تمحي العار يا الله تمحي العار كنتم مع وهاهاهاها